أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمنوا

ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا كذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم